مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا، تحية صباحية عطرة سوقها لكل الذين يصنعون الأمل من أجل الحياة، من أجل النجاح والتألق. بربي تحية خاصة لصديق وفي للاستماع للبرنامج ولكل برامج إذاعة نبزاوة فهم تقريبا، هو صديق عبد الله بن ناجي. تحية له ولكل المستمعين. لماذا خصصت هذا المستمع؟ لأنه سبق وأن التقيت معه ليشير لي بالكثير من الملاحظات، سواء حول برامج الإذاعة ككل أو حول محتويات هذا البرنامج. إذن تحية لكل المستمعين، لكل المستمعات أيضا. طبعا نحن في إطار عطلة الثلاثي، نصف الثلاثي الأول. هذه العطلة طبعا هي مساحة للترفيه بالنسبة لجمهور التلاميذ، وكذلك لكل الإطار المدرس، يعني في كل المراحل التعليمية تقريبا. يعني تمثل هذه العطلة هي كما ذكرت حيز للترفيه وللتفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية، خاصة أن جهة قبلي تعيش نوع من الحراك الثقافي ممثلا في مجموعة من المهرجانات الثقافية. إذن سيكون موضوعنا الرئيسي اليوم التلميذ والعطلة المدرسية، يعني كيف يمكن أن يستفيد التلميذ من العطلة المدرسية من ناحية المذاكرة، من ناحية الترفيه، ومن ناحية أيضا التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية المتاحة بالقرب منه، سواء كانت أنشطة جمعيتية أو مهرجانات ثقافية أو أي نشاط ثقافي يمكن أن يستفيد منه التلميذ. طبعا اليوم الحلقة متاعنا باش تكون يعني فيها صبغة شعرية، باعتبار أن غدا إن شاء الله ستنطلق الدورة السادسة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي. لذلك اخترنا أن تكون كل الحلقة تقريبا فيها نفس شعري، شعر. سنستمع إلى الكثير من القصائد الشعرية التي كتبها عدد من مبدعي الجهة. إذن ننطلق في الاستماع إلى هذه القصيدة. قلبي نكوي من نارها، شبهة خيال مباركة في أيامها، يشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيه قدامها. القد مباركة والعين تشبه يا رفاقة عينها، ولولا غرام مباركة ما نقول لك سمح لخطاها وينها. سكنت بعيد مباركة وفي القلب ليعني صعيب حنينها، نسيت الوقاية مباركة وهنتي حبيبك والمودة وينها. ومثلك لفتية مباركة بخطوة طويلة قادت اثنينها، وغطيث هاي مباركة تسي المال في قرعة تروى طينها، وقصا كفتية مباركة قطع الظلام الليل فوق جبينها. أما عين هاي مباركة عنا قريم توب اللاش برمت عينها، وما الهدف ينبارك جناحين طيرة خفقت من حينها نفسي وأفهم فقط من حينها وخدودها يا مباركة وردة زهبت الصبح بساتينها وباقي البقية مباركة غطت عليه الثام حجبة زينها وشيعتها يا مباركة من البعد خايف غيد حزارينها وتربصت يا مباركة وفراس لعبوا جمل بشياطينها وقلبي يفرح يا مباركة وقلت ارتبطت الخيط بيني وبينها ليش ما كلمتها يا مباركة كلمات ما سمعش البعيد رنينها نهارك سعيد يباركة ربي ويستر للبنية زينها وردت علي يا مباركة دوباش ما نقيت حس كلامها غيرك نويت مشاركة والنفس ما نغير خلاص مقامها شبهت خيال مباركة شبهت خيال مباركة في أيامها سات الموت عند نزولها بكت فاطمة الجيران في الحين سمعوا هالخبر اللي قولها بسموا معاها حزان هلا حزنها هي تعدى قولها ما تسيدها وسلطانها ورداع للماي النهار ميولها ليفيدها ندبانها وليفيدها ردس الوطاب قدامها عليها نفخ دخانها ليام ليام نستها ربيع غرامها وقلبي الكوي من نارها شبهت خيال مباركة في أيامها يشرق شفر انظارها وبالعين تكوي وبالعين تكوي. إذن مرحبا بكم من جديد إذن مستمعين مستمعاتنا الكرام. طبعا المهرجانات الثقافية عندما يتعامل معها التلميذ طبعا تمثل مصدرا للمعرفة مصدرا للثقافة ومصدرا للترفيه. لذلك سنتحدث اليوم مع المختصة والباحثة في علم الاجتماع الدكتورة نعيمة الفقيه إذن حول كيفية استغلال التلميذ للعطل المدرسية بشكل أنه يبقى دائما في تواصل مع مقرراته المدرسية، وفي ذات الوقت إذن يمارس نوع من الترفيه ونوع من الأريحية على النفس، وفي نفس الوقت أيضا كما ذكرت لما لا يساهم في مختلف الأنشطة الإبداعية التي تتيحها عدد من المهرجانات الثقافية. إذن سعيد بأن تكون معي مباشرة عبر الهاتف إذن الدكتورة نعيمة الفقيه، إذن كما ذكرت للحديث عن علاقة التلميذ بالعطلة المدرسية، ما هي الطرق الأمثل لاستغلالها بشكل جيد بالنسبة للتلميذ، وخاصة كما ذكرت أن الجهة تعرف حركا ثقافيا ممثلا في عدة مهرجانات. إذن صباح النور دكتورة. صباح النور، مرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذن دكتورة كما أسلفت القول، يعني التلميذ دخل في عطلة نصف الثلاثي الأول وتمتد تقريبا مدة أسبوع، و يعني سنتحدث عن يعني ما هي الصورة الأمثل، ما هي الطريقة الأمثل ربما لا أمام التلميذ وأمام الولي حتى يكون هذا الاستغلال العطل بشكل جيد على مستوى معرفي، وفي نفس الوقت يتحقق البعد الترفيهي أيضا لكل التلاميذ. في البداية أود أن أحيي إذاعة نزاوة. نعم. وأحيي اتصال المدير معهد الثانوي على هذه البادرة المتميزة والطيبة التي مست موضوع فعلا كنا ننتظر أن يتم تناوله منذ وقت طويل، ألا وهو التلميذ الذي يشكل ربما أقول هاجس العصر. نعم. نحن اليوم بصدد عطلة التي تمتد أسبوع، وربما فرصة ليس للحديث عن هذه العطلة فقط، بل للحديث عن جميع العطل التي يجب أن تستثمر لصالح التلميذ. وعندما نقول التلميذ فإننا نتحدث عن أجيال المستقبل، نتحدث عن العناصر المحركة للتنمية في المجتمع سواء المحلي النزاوي أو المجتمع الوطني بصفة عامة. إذن نحن كما نعلم جهة تبلي عموما وجهة دوز على وجه الخصوص إذن تزخر في هذه الفترة بجملة من التظاهرات الثقافية والعلمية الجهوية والمحلية وأيضا الدولية المتميزة، سواء المهرجانات أو التظاهرات كما قلت العلمية، الندوات، أنشطة تثقيفية وترفيهية هي موجهة لجميع الساكنة المحلية بجهة جبلي، لكن يمكن أن نقوم باستغلالها على وجه الأمثل، وأن يتم توجيه التلميذ حتى يستفيد من هذه الأيام لاستكمال بنائه العقلي والوجداني والثقافي. هذه العطلة لابد أن نوجهها لاستغلال أوقات الفراغ. أنتم كما ترون أن التلميذ اليوم متواجد في الشارع، يتواجد بالمقاهي التي يمكن أن نقول ليست الفضاء المناسب له، التي يمكن أن تشكل خطر يعني على مستوى السلوك. نعم. هي تشكل خطر ويمكن أن تقوده إلى جملة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي يعلمها الجميع. لابد أن توعية التلميذ حتى يعرف ما معنى العطلة. العطلة هي ليست ربما نقول فرصة لتبديد وتضييع الوقت بقدر ما هي فرصة للإقبال على هياكل عمومية من قبيل دور الشباب، دور الثقافة، للمشاركة في التظاهرات الثقافية والمهرجانات. أول حاجة يمكن أن يواكب التظاهرات التي تحيي الموروث الثقافي والجهة، تعرف بعاداته وتقاليده، ويمكن هو تشجع جدا على المبادرة والابتكار ويكون عنصر فاعل يعرف معناه هني نجم نقوله بالمواهب متاعينا نجم يكون معناها يتم يشارك في الرسم في المسرح في الغناء وإحنا عجبتنا معناها مباد في الشعر الشعبي نعم. في دوز تعملت نعم. ليامات هضومة مسابقة على الشعر الصغير نعم. اللي إن شاء الله معناها تكون مثلها باديات أخرى اليوم يلزمنا إحنا ندخلوا التلميذ في المهرجانات يلزم يكون عنصر فاعل وحتى يكون هذا من منذ فترة البرمجة نعم حتى دكتورة حتى في إطار المهرجان العربي للفن الرابع للمسرح فيه كثير من العروض المخصصة للأطفال أنا عناصر فعل من عدد من المؤسسات التربوية ويكون تبعهم المدير متاعهم ونشجعوهم باش هم يكونوا يشاركوا وخاصة اللي عندهم روح المبادرة وراعنا برشة تلامذة عندهم روح المبادرة والإبداع لكن ما يعبروش على هذا يلزم حنين انتقلولهم للمدارس وحنين اكتشفوا المواهب هذه وحنين اللي نحسسوهم باش هم يشاركوا وفعلا يعطيكم الصحة معناها اليوم أنجزتوا بصراحة قمت بعمل تشاركي اللي هو بين المؤسسة التربوية ممثلة في الصادق والإعلام اللي عنده دور كبير اليوم باش يحسس بقيمة العطلة أولا وقيمة التلميذ ثانيا هذا إن شاء الله تكون خطوة وإحنا رانا مستعدين أني معناها نجم نقوله من منظور سوسيولوجي وكناشطة في المجتمع المدني وكأخصائية اجتماعية رانا اليوم مع التلميذ مع الإعلام مع المؤسسات التربوية إحنا رانا نسندوكم في مختلف مجهوداتكم وقاعدين نشجعوا التلميذ باش اليوم فعلا يعرف علاش هو قادم الوقت تبدل نحن راه في عصر العولمة في عصر الإبداع في عصر الفن في عصر معناها القوى اللي تبتكر وتسارع الوقت هذاك علاش اليوم يلزمنا نعمل مسار جديد للتلميذ يلزم العطلة يقوم بتنظيم الوقت متاعه وقت خاصة للمراجعة وقت خاصة للتواصل مع الأسرة ووقت خاصة بالضبط إذن هنا دكتورة بربي ما هي التوصيات اللي ممكن نتوجه بها للأولياء للأباء للأمهات يعني حول هذه المسألة وكيف يحفزون ويدفعون أبنائهم وبناتهم للمشاركة وللتفاعل الإيجابي مع مختلف الأنشطة الثقافية وخاصة المهرجانات التي تعرفها جهتنا هذه الأيام وفي كل العطل تقريبا هناك حراك ثقافي ما هي ربما التوصيات اللي ممكن نتوجه بها للمختلف هؤلاء الأولياء باعتبارهم فاعلين يعني في مصير أبنائهم وبناتهم قبل التوصيات سيدي الكريم يمكن أن نقول من تتبعاتنا الميدانية لاحظوا أن ثم فرق كبير بين الجنوب التونسي وبين يمكن العاصمة والمناطق الساحلية اللي معناها هني كلام ذمتعينها يكونوا أكثر نشاط وأكثر فاعلية وأكثر إنتاجية في المستوى الثقافي والإبداعي وأكثر إقبال على التظاهرات في جهاتهم وعلى مختلف المهرجانات مازالت نقصنا درجة الوعي في الجنوب التونسي وبصفة خاصة في إقبلي اليوم العائلات لا تعرف معنى الإبداع لا تعرف أهمية معناها هني أن التلميذ يشارك مازال عندهم معناها حاجة ثانوية اليوم بالنسبة للتوصيات نتاعنا أول حاجة نقوم إحنا بتوعية التلميذ في حد ذاته ويكون ذلك في المؤسسات التربوية نعرفوه قيمة المهرجانات قيمته هو كفاعل معناه في المجتمع وقيمة الابتكار والإبداع وروح المبادرة وكيفاش يكون معناه شخص فاعل متحرك وبيبدأ ينجم بعض الأسرة باش توعيه هو ينجم يوعي الأسرة باش يطلع على قيمة التظاهرات هذه أول حاجة ونقوم معناها باكتشاف المواهب هذه ونوجهها للهياكل اللي كما قلت لك كما دور الشباب ودور الثقافة ونعرض حتى معناها قائمة إسمية يقوموا بها معناها القائمين والمسؤولين على المؤسسات التربوية يوجهها للمهرجانات ها عندنا معناها ليست متاع كلام ده أرى بإمكانه باش يشاركوا معاكم في النشاط الفلاني والفلاني والفلاني بالضبط وحتى يكون التلميذ يعني فعل هو كيف ما بادرت اليوم يعطيكم الصحة راهو دور للإعلام مهم جدا وأبار أن معناها يجيبوا مسؤول من التربوية أو الهياكل علاش لا يجيبوا مجموعة من التلامذة باش يتحاوروا لأن التلميذ أقرب للتلميذ والتلميذ هو اللي يسمع التلميذ راكم شريحة تفهم بعضها هذا التيكوندو ترسيو اللي هو توعية الأسرة، وهذا يرجع معناها دور العمل الجمعياتي اللي يلزم تخدم اليوم معناها بالتشارك مع وسائل الإعلام ومع المؤسسات التربوية. اليوم نوعوا الأسرة راهية الأساس، وهي راهو المحور نتاع بناء التلميذ والطفل بصفة عامة، هي الأساس اللي تولد عليه شخصية الطفل. هي اليوم يلزم تشجع التلميذ تقول له راهو العطلة ما هي شرا مجرد وقت للنوم أو الاسترخاء، هي اسمها هي للترفيه، اسمها هي للمراجعة. راه اليوم يلزم يكون عنصر بناء ويعرف بالتراث نتاعه خلال المشاركة في التظاهرات الثقافية والمهرجانات، وحتى ما شاركش فيها يحظ باش يساهم في فعاليتها وإنجاحها ونستقبل مهرجانات تكون ما أهم. اليوم الأسرة يلزم تحس التلميذ أن يمشي لدار الشباب، يمشي لدار الثقافة، يمشي للإعلام، يحتف بالمشاغل متاعه، وإذا كان عنده موهبة تعرف بموهبة الصغير متاعها، وإن شاء الله معها بالطرق هذه كل بقدرة ربي نوصله. حاجة أخرى بربي أخرى صراحة نجم نعمل معناها مسابقات على مستوى المؤسسات التربوية للتلميذ المبدع أو من القبيل، هذا راه التحفيز أو مباريات أو مباريات ثقافية بين المعاهد أو بين في إطار نفس المؤسسة. نعم إذا دكتورة نعيمة الفقيه، إذا شكرا جزيلا على ما تفضلتي به، إذا من معطيات مهمة تخص التلميذ وعلاقته بالعطلة المدرسية. إن شاء الله ستكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله في نفس الإطار. شكرا جزيلا لك وإلى اللقاء. إلى اللقاء، يعطيكم الصحة، ربي معكم إن شاء الله في مناسبات قادمة إن شاء الله. إذن شكرا نعيمة، وشكرا أيضا لكل المستمعين. إذن إن شاء الله النصائح اللي أدلت بها الأخت نعيمة الفقيه إذن تلقى كل الاستماع من جميع الأولياء، والهدف من ذلك هو تشريك التلميذ في هكذا نشاط ثقافي، في أي نشاط ثقافي سواء كان شعري أو في المسرح أو في الفن التشكيلي أو في الخط العربي أو في أي مجال إبداعي كان. إذن علي دائما في إطار كما ذكرت في بداية الحصة، حصة اليوم كلها تدخل في نطاق الإبداع الشعري. إذن نخرج في قصيدة لطاهر مبيخة، شاعر طاهر مبيخة، ثم لنا عودة. ما زلت مش فاهم الجو قصتنا ولا نسبتنا، ما زلت مش فاهم التو نسبتنا عرب حق ولا مدلس عروبتنا، ما زلت حاير وما زلت ملقيتش التو دباير، وما زلت ما فهمتش اشنهو الصاير وعلاش زعما سكتنا ولبتتنا، وما زلت نسأل قعداش ضماير وكيفاش زعما مطرم جنا هايتنا، وما زلت متبلغم ودمي فاير نموت والكل بقهرنا وغلبتنا، وما زال شعبي وشعب لما ثاير وحكمنا ما يقبلوا ثورتنا، وما زال شعبي وشعب لما ثاير وحكمنا ما يقبلوا ثورتنا، وما زلت عن روحي وعليكم غاير في قلوبكم عندي وعند اخواتنا، وما زلت ماريتش التوى شاير اتطورش حتى ضوف ثنيتنا، وما زلت تنعاير وديما نعاير بلك العار يحلها عقدتنا، وما زال هالعربيد يا ما داير وكل يوم هاو يدوس في كرامتنا، وما زال حكام العرب جماير وحتى انهيجوا يبردوا هيجتنا، يخافوا على الكرسي يظلش طاير وما هي كراسيهم سبب نكبتنا، ولا من شاب منهم ولا هو حاير ولا هم في الحي لميتنا، وما زال يتحفل حفال حراير ويشرب اكواب الخبر في نكبتنا، وما زال في لبنان قتل حراير واطفال تسأل وينها براءتنا، وما زال وما زلت بشعاري ينصول يجول، وما زلت والله ان كان نطول نسبه الكان سبب فينا كبتنا وما زلت بشعري الحل سطول كيف ما ندار سطول في ميتنا وما زلت كان وقت عليهم قول ما هي قوافي سلاحنا في الفتنة وما زال حزب الله هاو يصول ترعب رجالة حامية تربتنا وما زال نصر الله زي الغول تقول سيد قايم رحلت ورحلتنا ما زلت مش فاهم انت ونسبتنا عرب حق ولا بدلس عربتنا. إذن مرحبا بكم دائما في إطار الانفتاح على الحدث. حدث غدا إن شاء الله سينطلق المهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي في دورته السادسة. هذا المهرجان العريق الذي أصبح له تقاليد في استضافة عدد من الشعراء سواء من داخل تونس أو من خارجها من عدد من الدول الشقيقة الذين يأتون ويلقون شعرا باعتبار أن الشعر هو يعني له حضور متميز في كل البلدان العربية تقريبا كلها تستمتع بالشعر ولها كثير من الشعراء لها كثير من الأسماء اللامعة في مجال الشعر. طبعا الحديث عن الدورة السادسة وعلاقة ما يعنينا طبعا باعتبار أن البرنامج هو برنامج علمني ما يعنينا هو مشاركة التلاميذ في مختلف الأنشطة في فقرة من فقرات المهرجان وهو تنظيم مسابقة خاصة بالشعر الشعبي لدى الأطفال والشاعر الصغير. طبعا ديما من أجل أن نهيئ المجال ليصبح شاعرا كبيرا. هذا الشاعر الذي نعده من الآن في مشاركته في كتابة الشعر وفي إلقائه كما ذكرت هو عملية الدربة عملية التدريب عملية التربية على الإبداع الشعري لدى الأطفال ولدى التلاميذ حتى يعني يكونوا في مقام الشعراء في المستقبل. إذن سعيد بأن يكون معي مباشرة عبر الهاتف الأخ عز الدين بالطيب وهو مدير الدورة السادسة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي كما ذكرت الذي سينطلق يوم غد. إذن صباح النور أستاذ. صباح النور أستاذ عز الدين. أهلا وسهلا. صباح الخير. صباح الخير لكل مستمعي إذاعة الزاوية. أهلا وسهلا. إذن سي عز الدين كما كنت قد قدمت يعني أن إن شاء الله المهرجان ستنطلق فعالياته غدا وربما النقطة التي سنركز عليها هو مشاركة التلميذ مشاركة الصغير في هكذا إبداع ثقافي وهو الإبداع الشعري وبالأمس تقريبا نظمتم مسابقة لمشاركة هؤلاء الأطفال في فقرة محورية وأساسية وهي طريفة أيضا في إطار المهرجان وهي إلقاء عدد من التلاميذ الصغار إذن للشعر لقصائد من الشعر الشعبي. في الحقيقة هذه مسابقة معناها أو تقليد دائب عليه المهرجان منذ دورته الرابعة مشاركة التلاميذ في حفظ الشعر الشعبي إيمانا منا بالتعليم أو الحفظ أو معناها دور التلميذ أو الصغر في المحافظة على هذا التراث لأن يعني التراث أجدادنا يحافظوا عليه أولادنا والوليدات هذوما الصغار قادرين على حفظ الموروث هذا حبيناهم ينغرموا به لأن مدينة دوز هي مدينة شعر وشعراء ونعتقد أننا نجحنا أو بدأنا ننجح ربما في نسبيا وعلى الأقل نسبيا في هذا المجال تطور ملحوظ في نسبة المشاركة في هذه المسابقة من حيث المدارس المشاركة في السنة الفارطة تقريبا 8 مدارس شاركت في هذه المسابقة في الدورة هذه 14 مدرسة معناها تطور العدد. كذلك الجمهور بدأ يهتم بهذه المسابقة نعم. وكل عام نختار قيمة في السنة الفارطة ركزنا على الكتاب والمطالعة ودور المطالعة في غرس كل القيم معناها تشجيع التلميذ على المطالعة أردناه من خلال قصيدة شعبية كذلك هذه السنة اخترنا موضوع آخر أو محور آخر الوالدين ونعرف قيمة الوالدين وحبينا نزيد ونغرس للحب نتاع الوالدين ودور الوالدين وقيمتهم في العائلة عند الصغيرات من خلال قصيدة شعرية كتبها شاعر رمزي خليفة وعنوانها الوالدين. نعم. وهذا ربما يحين أستاذ عز الدين لموضوع محوري هو الأهداف السلوكية والتربوية للمهرجانات الثقافية باعتبار أن المهرجان ليس فقط للترفيه بل أيضا لترسيخ جملة من القيم لتثبيت جملة من المعاني والمثل العليا لدى الناشئة لدى الأطفال إذن الذين يتابعون مختلف هذه الأنشطة الثقافية وكما كنت سيادتك تتحدث يعني ليس فقط متابعة يعني استهلاكية لهذه المهرجانات بل حتى مشاركة فاعلة فيها في تنشيط فقراتها إذن يعني ماذا عن الدور التربوي لمهرجان الشعر مثلا؟ طبعا احنا هو ثقافة بصفة عامة دورها محوري في غرس القيم وفي تهذيب الأخلاق وفي نحت ربما المجتمع المدني الذي نصبه إليه مواطنة يعني روح المواطنة لدى الفرد وكذلك يعني هذا المهرجان لن يحيد على هذه المبادئ السامية ولنا الدور في ذلك ومن خلال طبعا تشريك في كل الفئات هناك مسابقة شعر صغير خصصناها لتلاميذ الابتدائي مشاركة تلاميذ الاعدادي تمثلت في تنظيم ورشة للصورة الفوتوغرافية وبالنسبة للشباب هناك ورشات في المسرح والفنون التشكيلية والموسيقى ونعرف دور هذه الفنون في صقل مواهب الأطفال وفي دعم روح المواطنة لديهم وحب الوطن وتنشئة المواطن السوي الذي يعمل ويجتهد من أجل مصلحة الوطن. نعم. إذن هذه مسألة يعني مهمة جدا هو متابعة التلاميذ ويعني من مختلف المؤسسات التربوية لهكذا مهرجانات ولهكذا أحداث ثقافية أيضا نتحدث أيضا عن أنت مربي أيضا سي عز الدين وربما عدد من زملائك في الهيئة المشرفة على إدارة المهرجان أيضا من المربين هذه نقطة أخرى نريد أيضا الحديث فيها هو كيف يفعل دور المربي يعني حتى خارج أسوار المؤسسة التربوية يعني ليس فقط في مستوى التدريس أو الإشراف الإداري في المؤسسة التربوية بل أيضا حتى على مستوى الأنشطة الثقافية وهذا مثال كما ذكرت أنت مربي طبعا هو دور من أدوار المربي يجب أن يكون خارج أسوار المدرسة يجب أن يكون له دور اجتماعي ثقافي يعني يساهم في الحياة الثقافية ربما والاجتماعية بصفة عامة ولا يكون سلبيا هذا طبعا ربما تركيبة الهيئة انعكست على ربما البرنامج وروح البرنامج وهذا طبيعي يعني بالضبط. إذن سي عز الدين بالطيب إذن مدير الدورة السادسة لمهرجان دوز الدولي للشعر الشعبي إذن تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والتألق إذن إن شاء الله الدورة ستنطلق غدا وإن شاء الله بكل التوفيق أشكرك على كل ما تفضلت به صادق وتحية مجددا إلى كل مستمعي إذاعة الزاوية ودعوة مفتوحة إلى كل المستمعين إلى زيارة مدينة دوز والاستمتاع بسماع الشعر وبالطقس الجميل جدا في هذه الفترة. شكري مجددا لكل المساهمين ولكل الفاعلين ولكل المشجعين لهذه التظاهرة التي أصبحت تكبر شيئا فشيئا، ونتمنى لها يعني مزيد الانتشار، ونتمنى للشعر وأن تبقى تونس ودوز دوز طبعا مدينة للشعر والشعراء يطيب فيها العيش. نعم نعم، إذن شكرا جزيلا إذن سي عز الدين على ما كل ما تفضلت به من معطيات. إذن نحن أيضا نضم أصواتنا لصوتك، الدعوة مفتوحة لكل المستمعين والمستمعات ليبادروا بمتابعة فعاليات هذا البرنامج إذن التي ستنطلق غدا صباحا إذن وتتواصل عدة أيام إذن، ويلقون فيها كل المتعة والمؤانسة بالشعر والشعراء. إذن الموضوع الذي تطرقنا له كما ذكرت هو مشاركة التلميذ في مختلف الأنشطة الثقافية. لا ننسى أن جهة قبلي انطلق فيها أيضا مهرجان الواحة بجمنة، أيضا مهرجان الفن الرابع المهرجان العربي للفن الرابع بدوز أيضا انطلق منذ يومين، وأيضا شهد مشاركة فاعلة من قبل التلاميذ سواء كانوا كممثلين أو كمتابعين لعدد من الأحداث الثقافية أو الأنشطة أو المسرحيات الثقافية. إذن علي درمولي نخرج إذن في هذا الفاصل ثم نعود. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. كما ذكرت وذكروا ضيوفنا كيف التلميذ يكون مشارك فعال في مختلف الأنشطة الثقافية، وفي هذا عملية تدريب لشخصيته على التألق والإبداع. كما تعرفوا الكثير من المبدعين اليوم، الأسماء الكبيرة في مجالات الفن والثقافة، كلهم خرجوا من المرحلة الابتدائية والثانوية ومن داخل أطر ثقافية، نوادي ثقافية، أو من خلال دور الثقافة أو دور الشباب أو المهرجانات. هذاك علاش الولي يلزم ينتبه إلى هذه المسألة. وكما ذكرت أن يدفع إلى ضرورة أن يكون التلميذ متابع جيد لمختلف الأنشطة الثقافية التي تجري في مدينته أو في ولايته، يعني حتى إمكانية التنقل مش صعبة، يعني داخل الولاية تقريبا كل المدن هي قريبة، سواء كانت في جمنة. أمس تم تقديم العمل الملحمي الكبير للأستاذ الحافظ خليفة في مهرجان الواحة في جمنة. الأكيد أن هذا العمل الملحمي يحمل الكثير من المعاني والأهداف التربوية التي يمكن أن يستفيد منها التلميذ عندما يتابعها، أو مهرجان في أي جهة من جهات سوق لحد أو قبلي أو دوز. كما ذكرت اليوم فيه مهرجان المسرح في دوز، هذا المهرجان الذي يحتفي بالمسرح وبالمسرحيين ويقدم الكثير من العروض المسرحية سواء كانت من داخل تونس أو من خارجها. الهدف من كل ذلك هو الامتاع والمؤانسة والاستفادة المعرفية والثقافية أيضا، لأن التلميذ يزيد من ثقافته ويزيد من خبراته ومن معارفه من منطلق تفاعله الإيجابي مع مختلف الأحداث الثقافية التي تجري حوله. دائما في طار الشعر والشعر الشعبي، هذا الصنف من الإبداع اللي يلقى نجاح كبير في جهتنا والكثير من المتابعين وله جمهور يعني غفير وجمهور واسع، يعني سواء كان في قبلي أو حتى خارجها. إذن صديقي علي الدرمولي، إذن نخرج في الاستماع لقصيدة ونعود. الشاعر علي بن مجلاسم كركورة، أول قصيدة هي للرسول صلى الله عليه وسلم، نقول في القصيدة: صلوا صلوا وزيدوا صلوا على سيد الأسياد، إن شاء الله تمشوا له وتولوا ويبلغ المراد. صلوا صلوا وزيدوا صلوا في الأوقات الكل، ولاكم لا تكلوا لا تملوا، التوبة هي الحل، ونطلب ربي باش نوصلوا ونجيه من الأبعاد، وحتى خدود الزوز مبلوا على فية الأجواد. صلوا صلوا على نبينا وزيدوا في الصلاة، هو غدوة يشفع فينا يفكنا من الغصرات، المسلم باش يهز عوينا وما ينسى البراد، الوالد سلم في مضانينا شد القبل الحاد. إن شاء الله بربي تمشولة، إن شاء الله بربي نمشولة، ونحمو السيئات ونمحو السيئات، ونبقى نستنى في المولى فوق جبل عرفات علي شيك وكمل هالقولة من فضل الجواد بيت ربي باش نمشولة كان المولى راد صلوا صلوا زيدوا صلوا على سيد الأسياد إن شاء الله تمشولة وتولوا ويبلغ المراد. نفزاوة أفهم نغني على إذاعة نفزاوة نغني على إذاعة نفزاوة بنا وصفاوة أحلى من برج البقلاوة نغني على رديون بلادي ورأس راس أولادي وراسي ليسمع من غادي سمعوها يحلى ميعادي كي تعديلي سبر جدادي سمعوها كبادي كي تعديلي سبر جدادي نجومة الضاوة المريض بالطبيب يداوى نغني على إذاعة نفزاوة نغني على إذاعة قبلي البعيد يولي ويد البركة عليها تجلي يا نسمة هلي من رحمات الحد بشلي فطناسة طلي نهديلك سلامي بحفاوة شي ومتعلي هز الواوا حط الواوا نغني على إذاعة نفزاوة نغني على إذاعة مشهورة وصل المعمورة طرة طنبار والمنصورة لا حد مسرورة تنبيب جاية في الدورة كي نعمل صورة تلمين فوحات عطورة الفج بنورة خلى الناس الكل تتلاوى وعلي كركورة ديما شعرة شعر بداوة ساكن جنعورة عنوان الصومالي حلاوة نغني على راديو نفزاوة بنا وصفاوة أحلى من برج البقلاوة نفزاوة أفهم على القلب يوم القيامة كم تعرفوش هو 50,000 سنة نقول يوم القيامة هو أطول يوم يوم الحساب يرجى فيك وفيا يعطيك عزية يا قلب يا خوان اللي تشوفه تقول هذا لي وانت تحوم في كل مكان لا تسيب لا من الإنس ولا الجنية وشيطانك يلعب في كل زمان تتجبد الكوال تخرج حية أول بداية تتبع الغزلان تحوم عليهم في كل ثنية وانت لحقهم تقطع الحيضان لا تعثرك لا رتمة لا بقلية وكيف توصل تلويه من المسلان يبقى جريح ودم يتفيا ويبقى يتخبط زي ركبة جان يسلم الروح الخالق القضية يسلم الروح للعالي هو غشيم وفقري وزوالي ولا يتبع القفزين ديما التالي ومن صغرته ما عملش حتى سيا ولا يفرق العمدة ولا ملوالي ولا يفرق الكسكات من البيرية يا قلب قوم استاعة وشد طريق الزين مش العبدين وشد. إذن مرحبا بكم من جديد إذن دائما في طار برنامج علمني الذي يبث مباشرة على موجات إذاعة نفزاوة FM. إذن أقول لكل الذين يتابعوننا شكرا على وفائكم دائما في إطار تفاعل الجمهور التلمذي مع مختلف الأنشطة الثقافية والمهرجانات الثقافية التي يتم تنظيمها في الجهة من بين المهرجانات العريقة والتي تلقى نجاحا كبيرا وتفاعلا كبيرا من قبل الجمهور المهرجان الفن الرابع بدوز الذي انطلق منذ يومين تقريبا وتم فيه تنظيم عدة عروض مسرحية سواء كان لفائدة الأطفال أو الشباب أو الكهول. إذن سعيد بأن يكون معي مباشرة عبر الهاتف الصديق العزيز عبد الناصر عبد الدايم إذن وهو الممثل القدير وعضو ناشط وفاعل أيضا في فرقة بلدية دوز للتمثيل التي تدير وتشرف على تنظيم هذا المهرجان. إذن صباح النور أستاذ عبد الناصر. يومك أسعد الأيام ونهاركم مبارك وبارك الله فيكم على هذه الالتفاتة وشكرا لبرنامجكم اللي قاعد يتابع فينا بكل اهتمام. شكرا سي عبد الناصر. إذن طبعا المهرجان انطلق وكما ذكرت ككل سنة يعني في كل دورة يعني تقدم جملة من العروض سواء كانت من داخل تونس أو من خارجها هذا المهرجان يلقى اقداما وقبولا وتفاعلا جيدا من قبل الجمهور. وما يعنينا ربما في هذا البرنامج هو التلاميذ، يعني كيف يتعامل التلاميذ، كيف لاحظتم مدى تفاعل الجمهور التلمذي مع المسرح ومع كل ما يتعلق بمحتويات وفقرات هذا المهرجان؟ والله بارك الله فيكم. الحقيقة هو المهرجان منذ تأسس كان اهتمامه أن يركز على الجمهور التلمذي بصفة خاصة، لأن هم جمهور المستقبل وهم مبدعي المستقبل، سواء كان في الإنتاج معتها بكل أبعاده، في الكتابة، في التمثيل، وفي الإخراج، وفي التصوير الفوتوغرافي، وكذلك في التصوير بكاميرا سينمائي. نعم. يعني كان تركيزنا بالحقيقة، وإحنا عندنا تقليد منذ 4 سنوات مشينا فيه، وهو أننا نحضر ونعد برنامج موازي خاص بأطفال المدارس الابتدائية في مدينة دوز وأحوازها. نعم. والسنة هذه معناتها اتفقنا مع صديقنا عبد الحكيم الحفيان من الجزائر الشقيقة للسنة الثانية على التوالي، وأمننا 12 عرض. نعم. في المدارس الابتدائية في مدينة دوز. وكانت الحمد لله العرض هذا اسمه بسمة للجميع، كان عرضا ناجحا، وهو عرض عرائسي تنشيطي فيه الكلون وفيه العرائس الدماء والدماء العملاقة. العروض هذه تمت في مدارس مدينة دوز، وكذلك في القلعة، وكذلك في غليسيا، وأمن لنا عرضا خاص ومجاني موجه لذوي الاحتياجات الخصوصية وفاقدي السند تم تنظيمه يوم الأحد. نعم. يعني هو انطلق في البرنامج في أسبوع سابق للمهرجان يوم 21 أكتوبر، وأنهى برنامجه يوم 27 أكتوبر لمدة 7 أيام كل يوم بمعدل عرضين، يعني 12 عرض. ثم إضافة إلى ذلك عرض قلت للموجه لذوي الاحتياجات الخاصة بالتحديد معتها مدرسة الصم بدوز وجمعية بسمة للتوحد، ابتسامة للتوحد عفوا. نعم. وكذلك جمعية القاسرين على الحركة العضوية والأطفال المقيمين بالمركز المندمج للشباب والطفولة. ونشكر المركز المندمج على التعاون، وكذلك الجمعيات الموازية اللي شاركت معنا في أنها تعبت وحضرت معتها يوم أحد كل موظفيها لتأثير هذا العرض وتأمينه. ونشكر أيضا أصدقائنا من الجزائر اللي أمنون هذا العرض بطلب منهم مجانيا لهذه الفئة، وتعدى عرض جيد وكل العروض تعدت ناجحة الحقيقة. ثم عندنا أيضا باعتبار أن المهرجان انطلق يوم 26 ومباشرة دخل على عطلة، عملنا عرض يوم الأحد، عرض ماء الحياة لمركز فنون درامية بقبلي. نعم. مواجهة للأطفال، هذا كله الأطفال دون 12 سنة. وكذلك عرض كلون يرافقكم لجمعية بسمة يوم الثلاثاء. واليوم حضرنا متى عرض لمسرح الشعب بحمام سوسة العائلة السعيدة، وهو العرض الختامي بالنسبة للعروض الموجهة للأطفال. هذا البعد الأول. البعد الثاني الحقيقة متها أنت تعرف أن الفرقة عندها حزام معتها يتابعها، وهو مسرح موجه للطفل والشباب. نعم. وهم فئة معتها عمرية تتراوح بين 14، 12، و18 سنة، وهو تلاميذ المعاهد الثانوية والمدارس الاعتادية لينشطوا في نوادي المسرح في هذه النوادي، واللي هم كلهم ينتموا للفرقة. نعم. الدورة هذه بصفة خاصة، وأيضا يمثلون يعني ربما رصيد بشري، ربما يطعم كل مرة الفرقة، يعني كل مرة يدخل. ويضمن استمراريتها في العمل المتاح. بالضبط. نعم. يعني من ناحية اليوم معتها فيهم اللي أصبحوا إطارات، وهم كانوا في مسرح الأطفال كما الأستاذ مكرم السنهوري المدير. نعم. الفني لمركز فنون درامية، وكذلك الأستاذ جلال عبيد ونعيم بن منصور إلى آخره. نعم. كلهم مروا عبر الفرقة، والأستاذ فيصل بالطاهر. نعم. فقلت الشباب هذوما هم بطبيعتهم ينشطوا في نوادي المسرح في معهدهم، وفي نفس الوقت يعني مناش قسمين، هم من أبناء الفرقة، لأن الفرقة هي الفضاء الطبيعي اللي ينشطوا فيه باعتبار أن يحتوي على كل مقومات العمل المسرحي. صحيح معتها هم تلامذة وتابعين المعاهد ويأطروا فيهم أسدتهم المباشرين. نعم. ولكن هم وأسدتهم يعتبروا من أبناء الفرقة، وكل ما احتاجوا الفرقة هي على ذمتهم، وهم من أبناء الفرقة، والفرقة أصلا يعني حتى مثلا التظاهرة كما هذه مهرجان دوز العربي للفن الرابع قائمة عليها الشباب في التنظيم وفي في معناتها استقبال الناس وفي مساعدة اليوم والمشاركة في كل الأنشطة. فدورة هذه الحقيقة هي دورة 14 دورة المرحوم من طيف بن عمر اللي هو شاب كان يقرأ في سنة ثالثة ثانوي توفى في السنة الماضية لسوء الحظ الله يرحمه إن شاء الله رحمه الله إن شاء الله في جنة الخلد. الدورة باسمه هو طيف بن عمر وهو صديقهم وزميلهم في هذه الفئة العمرية من من من أنشطة الفرق. نعم يعني حضورهم كان مكثف باعتبارهم يعني خلينا حتى من ثم الجانب الثقافي وأيضا الجانب العاطفي يعني أن ماتها إحياء لذكرى صديقهم ووفاء له معتها تقدم عرض صديقنا خيري بن عمر ابن الفرقة أيضا تقدم مسرحية جدود اللي هي كان مبرمج أن باش يخدم معاه طيب بن عمر الله يرحمه ولكن على كل حال وفاء لروحه تم إنجاز هذا العرض. فحضورهم مكثف هم مشاركين معنا في كل الأنشطة التنظيمية وكذلك في كل الأنشطة معناتها في التربصات وفي حضورهم في العروض وكذلك في تنظيم الجماهير وكذلك في استهلاك المادة اللي ينتج فيها المهرجان. الحمد لله يعني الحضور التلمذي كان مكثف وكذلك رجال التربية الأساتذة والمعلمون أنت تعرف نعم علاقتهم بفرقة بلدية دوز للتمثيل وهذا شيء من ما أتاه ولا يستغرب أستاذ عبد الناصر باعتبار أن فرقة بلدية دوز للتمثيل أصبحت مدرسة عريقة لتخريج أجيال وأجيال من المبدعين كما كنت تتحدث عن جلال الأستاذ جلال عبيد الأستاذ مكرم الصنوري الأستاذ نعيم بن منصور الأستاذ فيصل بالطاهر وغيرهم فوزية أيضا زميلتنا فوزية بن منصور رئيس مصلحة التنشيط الثقافي بالمندوبية أيضا هي أيضا مرت من هنا من فرقة بلدية دوز التمثيل وكما ذكرت يعني هذا شرف كبير للجهة وأن فعلا يتم تنظيم مهرجان في هذا الحجم يعني في مدينة دوز وتحت إشرافكم. إذن شكرا جزيلا أستاذ عبد الناصر عبد الدايم الصديق العزيز إذن أشكرك على كل ما تفضلت به وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والتألق. ونحن بدورنا نشكركم سي الصادق على العناية وعلى متابعة هذه التظاهرة شكرا لكم. شكرا وإلى اللقاء. بارك الله فيك. عايشك. إذن مشكور سي عبد الناصر عبد الدايم إذن على ما تفضلت به من معطيات حول المهرجان دوز العربي للفن الرابع. هذا أيضا مهرجان يعنى بالمسرح وبالمسرحيين وكما كان يتحدث الأستاذ عبد الناصر قدمت فيه الكثير من العروض المسرحية لفائدة الأطفال ولاقت نجاحا كبيرا وحضورا متميزا من قبل عدد كبير من التلاميذ. لأن هذا هو موضوعنا اليوم باعتبار أن في برنامج علمني أيضا لا نتناول فقط الجوانب المدرسية وما يجري في الحصص الرسمية ولا يعني الثقافة والمعرفة أيضا تمرر ليس فقط عبر الدروس التقليدية بل أيضا عبر الثقافة وعبر يعني مختلف الأنشطة الثقافية التي تجرى خارج أسوار المدرسة والمعاهد. إذن كما يشير لي صديقي وزميلي علي الدرمولي إذن نخرج فاصل إذن فيه الأخبار ثم نعود. إذن مرحبا بالجميع من جديد. إذن نعود إليكم في برنامج علمني وربما في حلقة خاصة بعيدة تقريبا نسبيا عن شأن التربوي الصرف وربما إلى مجال آخر إلى المجال الثقافي ومختلف المهرجانات لنتحدث عن علاقة التلميذ مع هكذا أنشطة ثقافية تدور من حوله. كما ذكرنا تناولنا مهرجان الشعر، أيضا استضفنا ممثلا عن مهرجان المسرح، وكيف يكون التلميذ فعلا مساهما ومستفيدا من هكذا أنشطة ثقافية. دائما الهدف هو نوع من الفسحة ونوع من الترفيه أولا، ثم الاستفادة الثقافية، ليبقى التلميذ دائما يمثل الجانب الإبداعي هاجسا له وربما محفزا له للمزيد من المعرفة والثقافة. فعندما يغرم التلميذ بالشعر مثلا، أولا يصبح يمكن أن يكون شاعر المستقبل، أو المسرح يمكن أن يكون فاعلا فنانا أيضا مسرحيا أو في أي مجال له علاقة بالمسرح. المهم هو التحفيز والتشجيع أكثر ما يمكن، وهذه دعوة ربما لكل الأولياء بأن يدفعوا أبنائهم وبناتهم إلى المزيد من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية، لأن الثقافة هي الحصن الوحيد الذي يحمي التلميذ. ربما كما ذكر ذلك الدكتورة نعيمة الفقيه عندما استضفناها في أول برنامج وتحدثت عن أن هكذا أنشطة ثقافية هي حصن، وهي تحمي التلميذ من الوقوع ربما في لا قدر الله سلوكات منحرفة أو سلوكات يعني غير جيدة، أو الذهاب إلى المقاهي والشارع ربما وما يحمله من سلبيات. بينما الثقافة هي حصن، هي تربية، هي متعة، هي حماية للذات، لكينونة الإنسان ربما من الوقوع في أي شكل من أشكال السلوك الانحرافي. وهذا تقريبا كل علماء الاجتماع وعلماء النفس أيضا أكدوا على هذه المسألة وأعطوا بدائل أخرى ربما حتى لأولئك الذين تورطوا في الإدمان في ربما في المخدرات أو في الجريمة أو في أي سلوك انحرافي. العلاج ينطلق أو من بين وسائل العلاج هو معانقة الثقافة ومتابعة كل ما هو ثقافي وكل ما هو إبداعي. إذن علي دائما في إطار الاستمتاع بالإبداع الشعري، إذن نستمع إلى المبدع جمال صليعي. هبط الليل وفي ظلمته القصوى تراحيب الذئاب وبقايا عاصف مر، وها أوهنه الترحال يا درب الرياح السمر، حتى هذه الهوجع تراها ما عرى الضارب في الشعر، كأن أنفاسها بوح على ضلع الغياب، وأنين الشجر الصابر يتلو وحشة الواقف في مسرى قصيد أو تراب، عاندت قامته الصبر وخانته التي قال مزهوا تعودنا خيانات السحاب، فحيح ربما أغراه وعد الموقد الملهوف بالدفء، تدلى حذرا يسمع في النار وصايا حطب تقترب، لا لا لا تقترب، لك من كنك في الرمل حجاب. دق حلم الشاعر المشغول صدر الليل، خبئني فألقى بردة النجم على كاهله المضمى فذاب. ولا علم له إلا حديث الليل، أوراقا من الصحراء والشعر وجمر الموقد الباقي، وسمارا بباب الفجر قد مالوا، وأطياف ارتياب. لم يعد يقرأ خط الأرض وعد الغيم، لا النجم يماشيه ولا الأسحار، لا البشرى بها. تلك من أمسين، تلك من أمسين أقدام مضت، بعدها الفوت فغابت، أو غلت في رحلة الشدو حذاء خلف نجوى عاشق جن، وذكرى عاشق مات ولم ينتظر البرق ولا استمطر أبراج السحاب. قيل لا شيء لدى الصحراء تعطيه، وجيب القفر مسود يباب. عندها مال إلى الناس غريبا، ركب البحر إلى يابسة تنأى هناك، لم يكن في الأصل بحارا ولا تاجر في أسواقهم تلك، ولم يظلم ولم ينتظر الخلق ولم يرقب بباب. غربت قافلة الشرق فلم يتبع ولم ترجع، وها أقفرت يابسة أخرى به، عاد للأرض التي قال مزهوا تعودنا مواعيد السراب. خبر الشعر به، بايعه النخل، بكت صحراؤه الأولى وضمته الخيام. هو منفي بشعب الروح، مسكون بشكين، مقيم في غيابات اكتئاب. قلب العمر على أرصفة الشك، فأفضى نفق العمر هنا. مؤنس هذا العواء الناعم المنساب في ليل الذئاب، مؤنس حتى الفحيح الأرقط المقرور في رث الثياب. هذه مخلاته تكتظ بالنخل وماء الشعر، جمرات لبرد الروح، ذئبين بها للأنس، رمل وابتسامات سراب. وسعت صحراؤه الشعر، وأفشى الرمل سر الخطو، والريح روى تاريخه الرملي، مال الحلم مجروحا على كفيه، ألقى بذرة الشوق وغاب. إذن هكذا كان المبدع جمال صليعي في إلقاء إحدى قصائده المتميزة، دائما مع الإبداع والشعر. وكما ذكرت يعني حلقة اليوم من برنامج علمني هي حول تفاعل الجمهور التلمذي في مختلف المراحل، سواء كان في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع الحراك الثقافي الذي تعيشه جهة قبلي ممثلا في عدد من المهرجانات الثقافية. دائما الهدف هو استفادة التلميذ ولصقل مواهبه أيضا لتطوير موهبته في مجال كان. إذن هكذا صديقي علي، إذن نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج علمني التي انطلقت بصورة استثنائية هذا الأسبوع على الساعة 11. إذن أود أن أشكر كل الذين تابعوننا سواء عبر صفحة الإذاعة على الفيسبوك في مباشر و أو عبر موقع الإذاعة على الإنترنت أو كذلك على الأثير. إذن أقول لكل هؤلاء شكرا على وفائكم. أود أن أشكر أيضا عدد من الأصدقاء الذين يتابعوننا خارج حدود الوطن، أقول لهم أيضا شكرا على وفائكم، على حرصكم على متابعة كل حلقات برنامج علمني. أشكر أيضا صديقي علي الدرموني الذي رافقني تقنيا طيلة هذه الحلقة اليوم، وهو الذي أمن كل المسائل التقنية في البرنامج، أقول له شكرا جزيلا. وطبعا وفاء لتونس العزيزة، وفاء لهذا الوطن العزيز الذي نتمنى أن يكون آمنا ومستقرا ومزدهرا. إذن أترككم مع قصيدة لمحمود درويش. كيف نشفى